جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وألهمكم الصواب والرشد وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم قول بعض الشراح أن هذه المسائل إنما دونها بعض تلاميذ الشيخ وأن الذي كتبها هو من تلاميذه وليس هو، هل هذا له وجه من الصواب؟ هذا مذكور لأن بعض الشراح رأى أن هذه المسائل خارجة عن الأصول الثلاثة، فرأى أن الأصول الثلاثة تبدأ بما ذكره رحمه الله من المعرفة، وهذا فيما علمنا موجود في بعض النسخ أن هذه المسائل الأربع ليست موجودة فيه، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها من تأليف الشيخ رحمه الله عز وجل، وأن السبب فيها كما قلنا أن هذا الكتاب من أوائل الكتب التي تعلم وكان يحفظ للصغار ويعلم الناس ويقرأ على الناس في البوادي، ومن مهام وعظيم هذا التعلم أن يعرف هذه المقدمة في المسائل الأربع، فهذا مناسب جدا لما ذكره بعد والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أفيدونا جزاكم الله خيرا، متى وكيف يكون الرجل من أهل السنة والجماعة؟ لأن كلا يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الحمد لله، السنة أظهر من الشمس، وأهل السنة هم أهلها المعظمون لها العاملون بها الدعاة لها الذابون عنها المعتقدون ما جاء فيها. والسنة كما قلت ليست من الأمور الخفية، بل هي أمور ظاهرة. متى يكون الرجل من أهل السنة والجماعة؟ إذا كان متصفا بما ذكرناه، وكانت أفعاله وأقواله تصدق دعواه، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا قاعدة عامة وميزانا شريفا نزن به الناس عند الاختلاف: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذن انتبهوا يا إخوة، السنة هي الاجتماع، السنة هي الاجتماع، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذن الاختلاف طارئ، والسنة هي الأصل، والذي يدعو إلى السنة يدعو إلى الاجتماع، والذي يدعو إلى الأهواء والفرق والطوائف والجماعات والحزبيات يدعو إلى الفرقة. فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا خطاب وإن كان موجها للصحابة إلا أنه لعموم الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما الميزان؟ فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي ثم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه صفات أهل السنة. متى يكون الرجل من أهل السنة؟ إذا كان هكذا: عليكم بسنتي، فيتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا شديدا مهما خالفه الناس، وعضوا عليها بالنواجذ. هذا يدل على أن هناك من يجاذبك يريد أن يأخذك إلى ناحيته، لكن تمسك بالسنة. لكن على فهم من؟ على فهم السلف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، بالصفتين الرشد والهداية. والرشد والهداية أكمله للصحابة رضوان الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة متمسكون بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف، محبون لذلك، معظمون لذلك، متعلمون لذلك، معلمون لذلك، دعاة إلى ذلك، مجاهدون في رد ما يخالف ذلك، مبتعدون عن البدع في كل الأمور، في العقيدة، في الفكر، في المنهج، في العمل. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ويكفي شرفا أن الإنسان ينتسب إلى السنة حقا وصدقا. أما يقول من أهل السنة والجماعة وتأتي الأحاديث ويرد الأحاديث، أين أهل السنة؟ الذي يقول إنه من أهل السنة ثم إذا جاءه الحديث قال عندي في هذا نظر، ولو كان الحديث في الصحيح، هذا يخالف القطعيات عندي، عقلي لا يقبل هذا، أين أهل السنة؟ الذي تأتيه السنة تثبت الصفات لله على ما يليق بجلال الله وينفي ويؤول ويقول من أهل السنة، أين أهل السنة؟ السنة واضحة مثل الشمس، وشرف عظيم. نسأل الله عز وجل أن ينيلنا هذا الشرف العظيم وأن يثبتنا عليه إلى أن نلقى الله عليه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: عندي سؤال أفيدونا جزاكم الله خيرا تفصيلا. قال: أنا أبيع وأشتري ملابس النساء باستيرادها من الخارج، وهي ملابس عادية تلبس في الأعراس والبيوت وهي غير الحجاب، فهل يجوز لي المتاجرة فيها؟ على كل حال، إذا كان اللباس مباحا ولو كان لباس زينة فلا بأس أن تبيعه، إلا إذا علمت أن هذا المشتري بعينه سيشتري اللباس ليستعمله في محرم، فلا يجوز لك أن تعينه على المحرم ولو بالمعاوضة. يعني الأصل أن المؤمنات يستعملن اللباس في المباح، فلو أنك جئت بلباس وبعته لا حرج ما دام أنه مباح، لكن إذا علمت أن هذه المرأة ستأخذ هذا اللباس الذي لا يجوز الخروج به مثلا لتخرج به، هنا لا يجوز لك أن تبيع هذه بعينها، لأنك علمت أنها ستستعمل هذا في محرم. وهذه قاعدة يا إخواني في كل أمر يستعمل في المباح وقد يستعمل في المحرم، يجوز لك أن تبيعه إلا إذا علمت أن هذا الشخص سيستعمله في المحرم. مثلا موسى الحلاقة، الموس، موس الحلاقة، يستعمل في مباح بل يستعمل في مطلوب شرعا ويستعمل في محرم، فيجوز لك أن تبيعه إلا إذا علمت أن هذا الشخص سيستعمله في محرم. جاءك قال لك موس حلاقة وهو حليق، المسجل يمكن أن يستعمل في مطلوب شرعا ويمكن أن يستعمل في محرم، يجوز لك أن تبيع المسجلات. إلا إذا جاءك الشخص يتنغم ويترنم بأغاني ومعه شريط قال نجرب، وإذا به تنتنى ما يجوز أن تبيعه. وهكذا في سائر الصور. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: إن شيخ الهند إلياس رحمة الله عليه قد بدأ الدعوة إلى الله في كل العالم على نظام تبليغ الدعوة، فهل هذه الطريقة طريقة صحيحة وقد انتشرت في سائر أنحاء العالم؟ الذي بدأ الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس محمد إلياس. كيف محمد إلياس بدأ الدعوة؟ الذي بدأ الدعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والذي سنسأل عنه في قبورنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أمرنا الله باتباعه محمد صلى الله عليه وسلم. محمد إلياس ما أمرنا الله باتباعه، محمد إلياس نحكم عليه بالنصوص. جاء ووضع قواعد بدعية وجاء بدعوة بدعية انتشرت سار لها أعوان، لا يعني أنها صحيحة. الشيطان أكثر أتباعه في الأرض. دعوة التبليغ، جماعة التبليغ، لا نطعن في المقاصد، لكنها لم تصب السنة، فهي تحتاج إلى دعوة، تحتاج إلى دعوة. ويا إخوة، نحن لا ننظر للعواطف، نحن ننظر إلى شرع الله، ولا نقول على الله إلا بعلم. نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: فعليكم بسنتي، ها، وإياكم ومحدثات الأمور. إذا جاءنا شخص قال ادعو إلى الفضائل، لا تدعو للتوحيد، التوحيد يفرق، يبعد القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي، وسنته الدعوة إلى التوحيد. يقول: لا تتكلم عن السنن التي فيها نزاع، تكلم عن المتفق عليه. أما المنكر فلا تنكر المنكر، هو يزول. سبحان الله، يقولون الداعية بأخلاقه يزيل المنكرات. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أرادت منه قريش أن يترك الدعوة إلى التوحيد وأن يترك أصنامهم ويعطونه ما شاء من ملك ونحوه، من ملك ونحوه. ما قال: أنا آخذ الملك فأقيم العدل وأريهم الخير، فإذا فعلت ذلك ذهب الشر. قال: لا وأبى إلا أن يدعو إلى التوحيد. يا أحبابي، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نحكم على قول الناس بما في الكتاب والسنة. من جاءنا بما في الكتاب والسنة فعلى الرأس والعين، ومن جاء بما يخالف الكتاب والسنة فواجب عليه وعلينا أن نرجع عن ذلك. نأتي بقواعد ونلزم الناس بأيام وطرق ما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما يجوز لأحد أن يسلك هذا الطريق. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: ما حكم العمل في شركة النظافة وهذه الشركة في دولة كافرة، حيث أورد بعضهم شبهة وهي أن هذا العمل فيه علو الكفار على المسلمين، إذ كيف يجمع المسلم قمامة الكفار فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ وإذا لم يجمع القمامة ماذا يفعل؟ يأخذ من التأمينات؟ نقول على كل حال إذا وجد الإنسان وظيفة تليق به فيحرص عليها، إذا وجد عملا يليق به يحرص عليه، لكن إذا لم يجد إلا هذا العمل وهو بين أمرين، إما أن يعمل ويأخذ نقوده من هذه الوظيفة وهذا العمل، أو يعني إما أن يسجل عندهم فيما تدفعه الدولة ويكذب ويفعل كذا ونحو هذا ويطلب منهم ويتسول منهم أو يتسول من عموم الناس، نقول لا بأس عليه أن يعمل هذا العمل ما دام ولله الحمد والمنة يعني يكفيه العوز والحاجة إلى الكفار. أثابكم الله. يقول قولكم أن اسم الله الأعظم ليس محصورا في اسم معين، نرجو منكم التوضيح والبيان. هذا لعله إن شاء الله تأتي له مناسبة إن شاء الله. العلماء مختلفون في تعيين اسم الله الأعظم، والصحيح أنه ليس محصورا في اسم معين. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل يجوز دفع الزكاة إلى إدارة حكومية أي الضرائب، علما أنه لا توجد أي مؤسسة لدفع الزكاة، وأن الحكومة تأخذ أموال الزكاة وتعمل على صرفها على الفقراء والمدارس والمساجد والطرقات إلى غير ذلك؟ أنا لا أدري، السؤال مشتبه عندي، لأن بعض السائلين لي يقولون إنه تجب عليهم ضرائب، والضرائب هذه تدفعها الدولة يعني الأصل أن تدفعها للمصالح العامة وللفقراء والمحتاجين وكذا، فهل يجوز لنا أن ندفع الزكاة بدل الضرائب؟ وهذا الجواب لا يجوز، لا يجوز أن تدفع الضرائب عن نفسك بدفع ما يجب عليك من الزكاة. بعض الناس مثلا تفرض عليه الدولة مثلا 100,000 ضريبة، وتكون الزكاة الواجبة عليه 100,000، فيقول أنا أدفع الضريبة من الزكاة، فأدفع عن نفسي الضريبة من الزكاة بحجة إن الدولة تصرفها في المحتاجين والفقراء، هذا لا يجوز، وهذا ليس من الزكاة ولا يبرئ الذمة. والناس في هذا لهم فنون، بعضهم يقول أنا أجعل نقودي في البنك الربوي من أجل أن آخذ الفوائد فأدفع بها الضرائب، فأدفع الضرائب عن نفسي بالفوائد الربوية، وهذا أيضا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يرتكب المحرم ليدفع عن نفسه ما ليس محرما في حقه، وإن كان قد يكون محرما في حق الآخر. أما إذا كان الأخ يريد دفع الأموال لدواوين الزكاة التي تجعلها الدولة، فهذا إن كان إجباريا فالذمة تبرأ به، وإن كان اختياريا فلينظر الأصلح للفقراء والمساكين. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول ما حكم من يخاف من رمي الماء الساخن في مجرى الماء خوفا من أن يؤذي الجن فيؤذوه، هل هذا قادح في عقيدته؟ ليس قادحا في العقيدة، لكن سيأتينا إن شاء الله أن المؤمن يفعل الأسباب ويتوكل على الله فيتحصن ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يخافون من وقوع الماء الحار على الأرض أو في المجارير أو نحو ذلك خشية أن يكون فيها جن، فإذا أوذي الجن يخشون أن يؤذيهم، فنقول إن الإنسان يتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله ولا يضره شيء إن شاء الله عز وجل. أثابك الله. يقول ما هي الأحكام المترتبة على من طلق زوجته المعقود عليها قبل الدخول؟ من طلق امرأته بعد أن عقد عليها وقبل أن يدخل بها، والدخول عند أهل العلم له معنيان، فمن أهل العلم من يقول الدخول هو إرخاء الستر مع المكنة من الجماع، ولو لم يقع الجماع إذا أرخى الستر وخلى بها مع المكنة من جماعها وقد عقد عليها فقد دخل بها. ومن أهل العلم من يقول إن الدخول هو الوطء والجماع، فإذا طلقها قبل الدخول قبل أن يرخي عليها ستره ويخلو بها الخلوة التي يتمكن بها من الجماع، فإنه أولا لا عدة على المرأة، فالمرأة لا عدة عليها، وهذا في الطلاق. أما لو مات الرجل بعد أن عقد عليها وقبل أن يدخل بها فعليها عدة المتوفى عنها زوجها، لأن عدة الوفاة هي من أجل حق الزوج مع براءة الرحم، بخلاف عدة المطلقة. وإن كان قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض، نصف المهر الذي فرض يكون يعني يكون لها. ومن الأول يفهم أنها لا تكون رجعية، إذا طلقها قبل الدخول بها لا تكون رجعية، فلو أراد أن ينكحها فإنه يحتاج إلى يعني عقد جديد إن كان الطلاق يعني واحدا. أما إذا كان الطلاق بلفظ الثلاث فهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. وإن كنت أختار أن الرجل إذا طلق ثلاثا في مجلس واحد أنه ينظر في حاله، فإن كان حاله أنه متساهل متلاعب فإنه تمضى عليه الثلاث لفعل عمر رضي الله عنه وموافقة أكثر الصحابة. وإن كان الرجل متأنيا معظما لشعائر الله معظما للحرمات لكن سبق الأمر فطلق ثلاثا، فإن الذي أختاره أن مثل هذا توقع عليه واحدة لأصل السنة وما كان في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.